أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها نعم الثواب نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم جعلنا لأحدهما جنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من you Good. Oh! وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا حاضرا ولا يظلم للظالمين بدلا. صدق الله.